عن جد طلعت مثل الطفل عليك بغار، عن جد شعلت وجوا ضلوعي شعلت نار، عن جد طلعت مثل الطفل عليك بغار، عن جد شعلت وجوا ضلوعي شعلت نار. طلعت بفوت من الغيرة شرقي، عن جد الحب بيرجعنا ولاد صغار، بيخلي القلب يعشق بكل الأعمار، عن جد الحب بيرجعنا ولاد صغار، بيخلي القلب يعشق بكل الأعمار. حلو الحب وعذابه، حلو النظرة عبواب، والعشاق اشتركوا.